الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. هذا باب البيع المدبر، والمدبر وأن يعتق العتق على الموت بأن يقول: إذا مت هذا العبد حر بعد موتي، أو أعتقته بعد موتي، فيسمى مدبرا لأن هذا المالك دبر حياته، يعني انتفع بالعبد واستخدمه في حياته وحصل له أجر العتق بعد مماته، فجمع بين كونه دبر حياته ودبر مماته. المدبر إن بقي في ملك سيده، فإذا مات السيد عتق العبد ويكون عتقه من رأس المال، وذلك لأنه جعل عتقه معلقا، والمعلق إذا وجد الشرط الذي علق عليه حصل العتق، سواء التعليق بأجل أو التعليق بصفة. فلو قال مثلا: إذا بلغ هذا العبد 60 سنة فقد اعتقته، فإنه يعتق بمجرد بلوغه ولو لم يقل أنت حر. وإذا قال مثلا: إذا ولد لهذا العبد 13 أولاد فإنه حر أو فهو عتيق، فمتى تم أولاده ذكورا وإناثا 10 و10 مثلا عتق ولو لم يعتقه، وذلك لوجود الشرط. وكذلك لو قال: إذا خدمتني مثلا بعمل كذا، بغرس كذا وكذا نخلة، أو بخياطة كذا وكذا ثوبا، أو بعمل كذا وكذا نعلا أو أشبه ذلك، فأنت حر. فيعتبر هذا أيضا تعليقا على صفة. فكذلك إذا قال: إذا مت فأنت حر، تعليق للعتق على صفة وهي موت السيد. وكذلك إذا قال: إذا جاء رمضان فأنت حر، أو إذا شفيت من المرض فعبدي حر، أو إذا قدم ولدي الغائب، أو وجدت دابتي الضالة فعبدي فلان حر، أو فهو عتيق. إذا حصلت عليه صفته حصل العتق لأنه علق العتق عليها، فعرف بذلك أن العتق يكون له أسباب، من جملتها هذا السبب الذي هو تعليق العتق على الموت الذي يسمى التدبير. ومنها الكتابة مذكورة في القرآن في قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وذلك بأن يشتري العبد نفسه بمال مؤجل محدد أقساطا شهرية أو سنوية، فإذا أداها كلها عتق. لو كانت قيمته مثلا 5,000 واشترى نفسه 10,000 يؤدي كل سنة 1,000، فإذا أداها 10 عتق، ويسمى هذا مكاتبة. كذلك أم الولد وهي التي يستولدها سيدها بأن وطأها فتلد له ولدا فتبين فيه خلق الإنسان، يعني تلد ولدا حيا أو ميتا بشرط أن يكون قد تبين فيه خلق الإنسان. إذا ولد ميتا فإنها تعتق بعد موته، إذا مات فإنها تخرج من رأس المال كالمدبر الذي يعتق عوضا من رأس المال. وبكل حال فهذا الحديث دليل على جواز بيع المدبر، فإن هذا الرجل من الأنصار ليس له مال إلا هذا العبد، ولما أعتقه عن دبر علم النبي صلى الله عليه وسلم حاجته الراهنة الحاضرة فأظهر بيعه أو استولى عليه، فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام 800 درهم فدفعها إلى ذلك الأنصاري وقال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، يعني أنت أحق بأن تصدق عليه فانتفع بهذا المال، انفع به نفسك وانفق منه على من تحت يدك من الفقراء ونحوهم من الأولاد المحتاجين، فإنهم أولى بأن تنفق عليهم. وبهذا استدلوا على أن التدبير لا يخرج العبد من الملكية حيث يجوز بيعه، وإذا باعه بطل التدبير الذي يشتريه يتملكه لأنه اشتراه على أنه عبد، يبقى مملوكا له ولا يعتق لا بموت الأول ولا بموت الثاني، لا بموت المدبر الذي دبره ولا بموت الذي اشتراه، لأنه انتقل من ملك ذلك الذي دبره فزالت حريته المعلقة وبقي رقيقا. لكن لو قدر أن الذي دبره اشتراه مرة ثانية أو وهب له عادت إليه ملكيته فإنها تعود إليه صفة التدبير. فلو أن هذا الأنصاري أخذ ثمنه 800 درهم وأنفق منها ما أنفق، ثم وجد عبده يباع فاشتراه 100 أو 200، فإنه يعود إليه التدبير إذا مات الأنصاري أعتق عبده. وكذلك لو أن نعيم بن النحام بعدما اشتراه وهبه للأنصاري: وهبتك هذا العبد الذي اشتريته منك أو اشتريت بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهبته لك وردته عليك، فإنه يعود إليه وصف التدبير، بحيث إذا مات الأنصاري عتق العبد من رأس المال فهو الذي يجوز بيعه. أما أم الولد فلا يجوز بيعها، هذا هو القول الصحيح. وذلك لأنه تعلق عتقها بوجود ذلك الولد أو أولئك الأولاد، ولدها أصبح مالكا لجزء منها، ومن ملك بعض أو كل قريبه عتق عليه، وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على أن الشرع يتشوف للعتق. فأم الولد مملوكة لسيدها، وقد ولدت منه ولدا واحدا أو عددا، إذا مات فإن ولدها يكون قد ملك جزءا من أمه فتعتق. والصحيح أنها تعتق من مال الوالد، من رأس المال. وهناك من يقول تعتق من نصيب أولادها، من نصيبهم من الإرث، يحرمونها من نصيبهم. ولكن الصحيح أنها تعتق من رأس المال حتى لو كان ولدها ميتا، لما أنه انعقد عتقها بوجود هذا الولد الذي ملك جزءا من أمه. وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني إذا أعتق أباه أو أعتق أمه أو أعتق جده أو جدته فقد جازاهم على حضانتهم وعلى تربيتهم له. وأخبر أيضا في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ويراد بالرحم كل من لو كان أنثى لحرمت عليك، إذا ملكته فإنه يعتق عليك بمجرد الشراء أو بمجرد النسية. إذا ملكته بإرث أو ملكته بشراء أو بهبة أو بغنيمة أو نحو ذلك فإنه يعتق عليك. يدخل في ذلك الأصول كالأم والجد، الأم والجدة والجدات كلهن، وكذلك الأب والجد والجد أبو الأم، والأجداد من كل جهة. ويدخل في ذلك الفروع كالأبناء والبنات وأولادهم ذكورا وإناثا وإن بعدوا. ويدخل في ذلك الإخوة وبنوهم، الإخوة وبنوهم وإن نزلوا. ويدخل في ذلك الأعمام والأخوال، ولا يدخل بنوهم، ابن العم وابن الخال لا يدخل في ذلك لأنه ليس من المحارم. فهذا ونحوه دليل على تشوه الشارع إلى هذا الأمر الذي هو تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها، لسيما بعد أن تؤمن تدخل في الإيمان. ولأجل ذلك اشترط الله في رقبة القاتل الإيمان رفق الرقبة كفارة القتل في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. اشترط الله أن تكون مؤمنة تشجيعا للمؤمن لما أنه اختار الإيمان ودخل فيه فإن الله تعالى رغب في إعتاقه وإزالة الرق عنه كفارة القتل. نص الله فيها على أنها لا بد أن تكون مؤمنة وألحق بها على وجه القياس كفارة الظهار وكفارة الإيمان وكفارة الأيمان وكفارة الوطء في نهار رمضان. يشترط العلماء فيها أن تكون الرقبة مؤمنة والحاصل أن هذا ونحوه دليل على أن الشرع كما أباح الرق فإنه جعل هناك أسبابا كثيرة ترغب في تحرير هذه الرقبة التي وقع عليها الرق حتى تتفرغ لعبادة الله وتقوم بأداء حقوقه، كما أنه رغب المملوك في العمل لله والعمل لسيده. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بكتابه ثم آمن بهذا القرآن فإنه يؤتى أجره مرتين، ومملوك أدى حق الله وحق سيده. حق الله هو العبادات وحق سيده هو الخدمة، فإنه يؤتى أجره مرتين. ورجل كان له جارية فعلمها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها يؤتى أجره مرتين. وهذا نحوه دليل على أن الإسلام لما أنه أباح الرق عامل الأرقاء بالمعاملة الحسنة، لا بالشدة ولا بالضيق ولا بالأذى. وقد ذكرنا نوعا من ذلك في الأسبوع الماضي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المماليك إخوان لنا. وفي حديث عن أبي ذر أنه ساب رجلا فعيره بأمه التي هي مملوكة وقال يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم خولكم يعني خدم لكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يعجزهم أو ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. فكان بعد ذلك أبو ذر رضي الله عنه يستوي في الكسوة هو وغلامه، إذا لبس حلة ألبس غلامه خلة، وإذا لبس رداء ألبس غلامه مثله، وهكذا. ويجلسه إلى جانبه في الأكل يأكله وإياه سواء، كل ذلك حرصا منه على هذا العمل بهذا الحديث. ولما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العتق كان من جملة ما رغب فيه كون الولاء لذلك المعتق، في قوله الولاء لمن اعتق، وأخبر بأن ذلك الأثير يلحق بقبيلة معتق يصير منهم لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وبقوله الولاء لمن آتق وهذا أيضا فيه ترغيب للسيد في أن يعتق غلامه لأنه إذا عرف بأنه إذا أعتقاه أصبح وليا له وأصبح كأنه من قبيلته وأصبح معدودا في أسرته وفي قبيلته كان ذلك مما يرغب فيه ولهذا يعرف العلماء الولاء فيقولون الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق فيرثه هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم ويعرفه آخرون لأن الولاء نحمة كنحمة النسب لا يباع ولا يوحب ولا يورث أي أنه يصير كأنه من النسب كأنه مولاك الذي أعتقته كأنه ابن عمك يواليك وينصرك ويؤاجرك ويقوم معك كأنه أحد أقاربك يصبح من الأسرة ومن القبيلة التي أنت منها وذلك لأنه حكى من أنت عليه لهذا العتق فيصبح كأنه واحد من قبيلتك هذا معنى كون الولاء له الولاء لمن أعتق وبكل حال هذه الترغيبات دليل على أن الشرع جاء بكل ما يوافق العقول وما يناسبها وأنه ليس فيه ما يرميه به أعداؤه من أنه يمكن الإنسان من بيع أخيه الإنسان كما تباع البهيمة ومن تحكمه فيه وله ذلك مما يقولونه يشوه سمعة الإسلام ما دام أن هذا أصل العتق أصل الرق وهذا منتهاه ونستمع الآن إلى الأسئلة هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أنا شهدت مع أحد الناس في الأحوال لإخراج هوية وأنا لا أعرفه فما حكم هذه الشهادة ويكثر في المحاكم الشهادة للبعض البعض من غير أن يعرف بعضهم بعضا لاستخراج فك وكالة أو غيرها من الأمور التي لا بد فيها من شاهدين قد يستمع بهذا إذا هرس فكه ورأيت مثلا هويته أو بطاقته بطاقة الأحوال الشخصية وعرفت من سماه أنه لا يتعمد كذبا وعرفت أن مثل هذه الشهادات لا يترتب عليها ظلم لأحد أخذ مالا من هذا لهذا وإنما هي استخراج ملكية أو بطاقة شخصية أو حفيظة نفوس أو ما أشبه ذلك وكل هذه لا بأس بها ولكن بعد أن تتثبت أنه من أهل الصدق وما أشبه ذلك هذه امرأة تقول أن لها صبيان صغيران الأول عمره تقريبا 8 سنوات والثاني 13 سنة وأنهما يخرجان إلى الصلاة ولكن أثناء ذهابهما وإيابهما من المسجد يتعرضون للمفسدين من أولاد الحي فيعلمون منهم بعض الحركات والعبارات البذيئة ونحو ذلك تقول فهل أدعهما كذلك أو الأولى نجعلهم يصلون في البيت علما أن والدهم متوفى وليس هناك من يراقبهم ما دام ذلك فينبغي المحافظة عليهما ولكن يكون ذلك بالتوصية وبالتنشئة وبالتعليم وليس ذلك بحجهما في المنزل وعليها وعلى إخوانهم أو جيرانهم الصالحين أن يراعوهم وأن يراقبوهم وأن يحفظوهم من خلطاء السوء الذين يفسدونهم أو ينقرونهم العبارات السيئة أو يهمزونهم ويعيبونهم أو يدعونهم إلى شر أو فساد أو إيقاع في مفسدة كشرب دخان أو ما أشبه ذلك. فإذا تحققوا من ذلك إذا حفظوا لا يحفظهم إن شاء الله ذهابهم إلى المساجد. هذا السائل يقول: هل ترتيب سور القرآن الكريم آياته كما هو في المصحف الآن توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترتيب السور ذكر أنه اجتهادي، وأما ترتيب الآيات فلا شك أنه توقيفي، أن السورة التي مثلا هي سورة البقرة من أولها إلى آخرها هكذا كانت عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظها الصحابة عنه على هذا، كما في حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة، لا شك أنها على هذا الترتيب، ثم قرأ بعدها سورة النساء، لا شك أنها على هذا الترتيب، ثم قرأ بعدها سورة آل عمران، لا شك أنها على هذا الترتيب، وكذلك قرأ ابن مسعود عليه من أول سورة النساء إلى قوله: وكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد، لا شك أنها على هذا الترتيب، وهكذا بقية السور. الآيات ترتيبها توقيفي، كان إذا نزلت آية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في موضع كذا من سورة كذا، فتجعل في موضعها. وأما السور فقد روي أن بعض الصحابة كانوا يقدمون بعض السور على بعض، ولكن اتفقت كلمتهم على ترتيبها على هذا الترتيب الموجود ولو كان عن طريق الاجتهاد. وآخرون يقولون إنه لا بد أن يكون عندهم تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه السورة قبل هذه السورة. رجل أصيب بمرض البواسير ويخرج منه دم يسير، وهل حكم به سلس البول؟ نعم، لأنه لا يتحكم فيه ولا يقدر على إمساكه، فإذا علم أنه مستمر الخروج لا يتوقف فهو كصاحب سلس البول يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. هذا سائل يقول: امرأة أرضعت ثلاثة من أولاد أخي زوجها ولديها بنت، ويريد أحد أولاد أخي زوجها أن يتزوجها مع العلم لأن هذا الشخص لم ترضعه المرأة بل هو سوى الثلاثة الذين أرضعتهم، فهل تحل هذه الفتاة لهذا الرجل ابن عمها؟ تحل له ولا يضر رضاع إخوته، إذا كان هو لم يرضع من أم هذه الجارية، والجارية ما رضعت من أمه، إنما إخوته رضعوا من أمها، فإخوته يصيرون إخوة لها، وأما هو فلا تعمه الأخوة وهو لم يقتطع. ما حكم ما يحصل عند كثير من الناس على موائدهم من إسقاط كثير من الطعام على الأرض عند الأكل بحيث يكون كثيرا وخاصة في الولائم، وهل يعد ذلك داخلا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سقطت لقمته أن يبعد الأذى منها ويأكلها ولا يدعها للشيطان، وهل ننكر ذلك عليهم؟ لا شك أن هذا داخل في الوعيد، وأنه مما ينتبه له ومما ينكر، أن الكثير وبالأخص الشباب أو الصغار لا يبالون بأن يسقط من الأسلطة على السماق ونحوه الكثير من اللحوم والكثير من الأكل دون أن يأكلوها ويتساقط منهم شيء كثير، بحيث لو جمع لكان غذاء لعدة أشخاص. ما دام أنه صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليطمئن من الأذى يعني التراب، ويرى أنها تقطع التراب وعلق بها تراب، فليمطئ التراب الذي فيها وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وكذلك كان يأمر بلعق الصحفة، الصحفة التي فيها الطعام يأمر بلعقها وبلعق الأصابع، ويقول لكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا ينتبه لمثل هذا. جزا الله فضيلة الشيخ، إذا كانت الكمر محرمة والخيل مباحة فما حكم الغال؟ فهي خليط بين الكمر والخيل. فالحكم بالحرام تغليبا لجانب التحريم، كل شيء متولد بين حلال وحرام فإنه يغلب فيه جانب التحريم، لحديث من اتقى الشبهات لأنه مشتبه. فالبغل متولد بين الشمال وبين الخيل، ولما كان بعضه أبو أحد أبويه حلال من الآخر حرام غلبنا فيه جانب الحرام. فضيلة الشيخ، هناك بعض القراء الذين يرقون الناس يضعون في مكان القراءة أو قريبا منه ذئب ويزعمون أنه يخيف الجن ويعتقدون ذلك، فهل هذا العمل جائز شرعا؟ يشوف ما أذكر في ذلك شيئا يعني شيئا أو دليلا واضحا، لكن إذا كان أنه قد جرب فالأمر تبع التجربة. وأما القراء المشهورون فما أذكر أنهم جربوا شيئا من ذلك. وعلى كل حال الاقتصار على قراءة القرآن وقراءة الأدعية النبوية نرى أن فيه الشفاء إن شاء الله. فضيلة الشيخ، إنسان نوى السفر ودخل عليه وقت صلاة الظهر وهو ما زال داخل المدينة لم يشرع السفر، هل يجوز له جمع الظهر والعصر معا أم أنه ينتظر حتى يشرع السفر؟ ينتظر حتى يشرع، لأنه ما دام في الملل فلا يجوز له القصر، ولا يشرع له القصر إلا إذا فارق البلاد، فارق البلاد العامرة. لكن في هذه الحال ما دام أنه دخل عليه الظهر وهو في البلد فإنها تجب عليه كاملة ولا يجوز له قصرها، إنما يجوز القصر بعدما يخرج. فما دام أنها وجبت عليه ودخل الوقت وسمع المؤذن فلا بد أن يصليها أربعة سواء قبل الخروج أو بعده. هل يستفتح لصلاة الجنازة؟ هل يستفتح لصلاة الجنازة؟ ليس يا استفتاح، إنما بعد الاستعاذة هي البسملة التي يقرأ الفاتحة. ما حكم صلاة الغرف التي قبلتها جدار الحمام؟ حكم صلاة الغرف التي قبلتها جدار الحمام الذي موضع أمامها جدار الحمام؟ إذا كانت منها حواجز منيعة فلا مانع، يعني ما دام أن دورات المياه بين المصلي وبينها حواجز حيطان فلا مانع، ولو كانت بينه وبين القبلة كما أنه لا مانع من أن يصلي فوق البيارات التي قد صب فوقها صبات مغطية لها ومحكمة لها وبينه وبينها فرش حواجز وصبات، لا مانع من الصلاة فوقها إن شاء الله. ما حكم نصف القبعة التي تكون على هيئة برنيطة وذلك للوقاية من الشمس، وهل لبسها يعد تشبها؟ الظاهر أنها من العادات، أنها من الأشياء التي تلبس عادة، فإذا كان فيها منفعة لها تحمي من الشمس فلا مانع من لبسها ولا يكون فيه تشبه. فأما إذا لم يكن له قصد في لبسها إلا التشبه أو الشهرة أو التزيين بشيء يخالف به غيره فينهى عنها بهذا القصد. هذه السائلة تقول: لدي بعض المال آذنته لبعض الأشخاص ومنهم الفقير الذي لا يستطيع السداد، ومنهم الغني المماطل الذي لا أمل في رده المال في رده للمال، هل تجب علي في هذه الأموال زكاة؟ المال الذي أو الدين الذي في ذمة ملي من هو قادر على الوفاء فإنه يزكى، لأنه بذمة الأمانة عنده، يقدر صاحبه أن يأخذ له ما تقبل بغيته الصلاة عليه. وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالب مطالبة يدعي الإيسار ويدعي العدل ويدعي الفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم فلا زكاة عليه إلا إذا قضى الله، واحتمل من زكاته بعد القبر، فكيف يزكي عن السنوات كلها إلى أن لا يبقى إلا أقل من النصاب؟ ولكن هذا فيه شيء من الضرر، والأقرب أنه يزكيها عن سنة واحدة ولو بقي عشرات السنين. شخص كان يريد السفر فذهب إلى المطار، ثم بعد أن نوى في نفسه الجمع جمع المغرب والعشاء وجد معه مقتطع من الوقت لتعيد صلاة المغرب، فما الحكم؟ وهل لعقله نية الجمع أثر في صلاته؟ نرى أن مطار الرياض سابق إلى الرياض، وأنه لا يجوز له الحال هذا أن يجمع بين المغرب والعشاء ولا أن يقصر حتى يفارق البلد، وما دام المطار فإنه يحكم المقيم لأنه تابع للبلد. يقول: يأتينا دجاج مستورد مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، وهو من بلاد كافرة، منهم من لم يذبح على الطريقة حقا كما نقل إلينا، فهل يجوز أكله أم لا؟ ننصح بعدم أكله إن كنا لا نجزم بحرمته، لكن القرائن ترجح أنه لم يذبح لدى شرعية، لأن القصد من الذبح قطع الحلقوم والمري حتى يخرج الدم وحتى يصفو اللحم إذا خرج ذلك الدم منه، والغالب أن أولئك الذين يبيعونه يحرصون على أنه لا يخرج دمه، لأنه يأتيهم في هذا الدم زيادة الثمن، يعني الدجاجة إذا وزنت ودمها فيها زاد وزنها، ولو مثلا قراط أو أقل قليل، ولكن ينشن من ذلك الشيء الكثير، لأن يعني عندهم إذا باعوا مثلا 100,000 أو 1,000,000 دجاجة في كل دجاجة زيادة وزن 2 جرام أو نحو بهذا الدم حصل لهم مبالغ كثيرة بهذا الدم، يعني يزيد في وزنها، فهم فيما سمعنا يحرصون على ألا يخرج دمها، وسمعنا أنهم يغمسونها وهي في ماء حار حتى يرجع جلدها ثم بعد ذلك تموت، وإذا ماتت مرت على ما كانت تحمشها حتى تسلخ الريش وما كانت الأخرى تقطع الرأس، مثل هذا دليل على أنها ماتت وهي حية ولم يقطع الرأس إلا بعدما ماتت. أنا أنصح بالاقتصار على الذبح الوطني الذي تحقق إن شاء الله أنه قد صفي دمه، وأن هؤلاء الذين يقولون أنها ربحت على الطريقة الإسلامية مشكوك فيهم، لكن بعضهم كما ذكروا أنه يرسل من يتأكد من ذبحها ويتأكد من تأكدا واضحا كما ذكر عن عن شركة النجم أنه يرسل من يذبح هناك أو يشرف على الذبح، وإذا تؤكد ذلك فلا مانع من الأكل إن شاء الله. هل يقال إن من السنة عدم أكل الضب؟ ليس، لا يقال ذلك، ما دام أنه أقره وأكل على مائدته، وما دام أنه من الطيبات فلا يقال ذلك، إنما كرهه كرهه لكونه نفسه لا تطمئن إلى شيء لم تتعود عليه. هل يجوز أكل الحيوان الذي يشبه شكله الفأر ولكنه يأكل النباتات مثل العنب، ولعل المقصود به هو اليربوع؟ لا مانع من أكله، فاليربوع دابة معروفة يحتفر في البحر ويتوالد، وهو مما تستطيعه العرب، وقد أباحوه وذكروا فيه فدية إذا قتله المحرم، ما يدل على أنه من الصيد. وكذلك أيضا ما جعله من الطيبات، ولو كان شبيها بالفأر، لكن الفأر ورد أنه نجس وأنه مفسد، وسمي فاسقا بعلة الفأر من الفواسق الخمس الفواسق، وأمر بقتلها لتجيب الإحرام والحرام، فدل على تحريمها. وأما اليربوع فلا مانع من أكله. ورد حديث عند الطبراني وصححه الألباني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل الجراد فإنه جند الله الأعظم. لا أدري مدى صحة هذا الحديث أو مشكوك فيه، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على صيده وعلى أكله في هذا الحديث الذي رواه أهل الصحيحين عن ابن أبي أوفى، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.